السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم عن حجية السنة، يعني ما هي الأدلة التي تدل على أن السنة مرجع من مراجع الأحكام الشرعية ومصدر من مصادر التشريع بعد كتاب الله تعالى. فقد ذكرنا نصوصا من القرآن الكريم تبين كيف أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة كطاعة الله تبارك وتعالى. نعم. أيضا مما يؤكد حجية السنة نصوص من السنة. قد يقال يعني كيف نحتج على حجية السنة بنصوص من السنة؟ طبعا ذلك بعد أن أثبتنا نعم حجية السنة نعم من القرآن، بعد أن أثبتنا من القرآن حجية السنة فصار لنا أن نحتج بالسنة على السنة. واضح الكلام؟ يعني الأصل أن يقال كيف يعني نجعل الشيء حجة على نفسه. نعم. فعلنا ذلك بعد أن أثبتنا حجيته، بعد أن أثبتنا حجيته. فقد ثبت عندنا حجية السنة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأنه لا بد من التزام ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، مما جاءنا على لسانه نعم نصوص تبين وجوب العمل بما يقول. نعم. قال: بما سبق معنا من كلام عن إعجاز القرآن، ثبت لدينا أن محمد بن عبد الله رسول الله حقا صلوات الله وسلامه عليه، فما يقوله حق وصدق. طالما ثبت لدينا أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا، إذن هل يجوز عقلا أن يرد على لسانه ما ليس بصحيح؟ لا يجوز، لأنه ثبت أنه رسول. وقد وردت نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم من الخطأ في الفعل والزلل في القول. الله تعالى يعصمه من الخطأ في الفعل ومن الزلل في القول بما أوحاه الله عز وجل إليه وألهمه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وردت هذه النصوص وكلها متضافرة، يعني يقوي بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا، على وجوب التمسك بسنته والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ وعليه الصلاة والسلام يرسله قاضيا إلى اليمن، لكن يعني أراد أن ينبهه وأراد أن يختبره أو أن يظهر له أنه أهل لأن يكون قاضيا. قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله عرضت لك قضية وليس لها حكم في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. الشاهد في الحديث ما هو؟ أنه رضي الله عنه قال: إن لم أجد في كتاب الله أبحث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام أقره على ذلك وحمد الله تعالى على توفيقه لذلك. ثانيا قال ما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمسجد الخير من منى فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها ألا فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الشاهد ما هو؟ أنه عليه الصلاة والسلام دعا بنظرة الوجه، ونظرة الوجه دليل الإيمان، نعم، لمن حفظ سمع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فحفظه وأداه. وإذا في هذا أمر، في هذا أمر لمن سمع مقالته عليه الصلاة والسلام أن يحفظها وأن يؤديها. إذا لم تكن حجة يحفظها لماذا ويؤديها لماذا؟ إذن في هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب تبليغ سنته صلى الله عليه وسلم. قال ما روى الإمام أحمد وغيره عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، أو وجلت منها القلوب، نعم، وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد. هذا فيه نكتة، يعني إن ليس لنا أن نؤمر عبدا، ما قال وإن أمرتم عبدا وإن تأمر، على ذلك هو استولى على إيش الإمارة، فعليكم أن تطيعوا كي لا تكون فتنة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، نسأل الله تعالى السلام، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ يعني ايش؟ الأضراب، وهذا كناية عن شدة التمسك، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شاهد في الحديث ما هو؟ نعم، قال عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، إذا التزموا سنتي، إذا العمل بالسنة واجب، والسنة مصدر من مصادر التشريع. نعم. قال ما روى المقدام بن معدي كرم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. يعني هؤلاء يعني كما يقال الآن في فئة يسموا أنفسهم قرآنيين، قرآنيين يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لأنهم لم يفقهوا القرآن، يعني يقولون نأخذ بالقرآن فحسب. طيب كيف تأخذ بالقرآن وقد سبق معنا أنه إذا لم يعمل بالسنة ولم يؤخذ بالسنة لا نفهم القرآن. نعم. قال عليه الصلاة والسلام وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. ولاحظوا معي في الحديث يعني كيف النبي عليه الصلاة والسلام يصور هذا الإنسان الذي يعني يأبى الأخذ بالسنة لأن ذلك نتيجة كبريائه، نتيجة كبريائه وعجرفته، وكأنه يريد أن يقول أن محمد عليه الصلاة والسلام بشر وأنا بشر، ولماذا يعني حتى ما يزعل الأئمة حين يقول بعض الناس هم رجال ونحن رجال، وهناك من يقول رسول الله بشر ونحن بشر، صوره كيف متكئ على أريكته. إذن هذا دليل وعنوان الكبرياء، وأنه نعم كأنه يريد أن يدعي لنفسه النبوة وأنه بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينكر ذلك، يعني هذا التصوير صورة إنكار على هذا القائل، ثم أكد عليه الصلاة والسلام أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. قال: فهذه النصوص وغيرها كثير تورث علم اليقين أن السنة حجة واجبة الاتباع. نعم. ثالثا قال: الإجماع وعمل الصحابة. نعم، إذا ثبت عندنا أولا أن محمد بن عبد الله رسول صلى الله عليه وسلم، وطالما أنه رسول فإذا لا يقول إلا الحق، فثبت من قوله نعم ومن إثبات القرآن أن سنته حق، ومن سنته نعم أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. يعني أيضا حتى لا يقال كيف نحتج بالإجماع بإجماع المسلمين على أن السنة حجة، أيهما أقوى السنة أو الإجماع؟ لا السنة، لكن السنة بيّنت لنا أن الإجماع حجة، فإذا أجمع المسلمون على وجوب العمل بالسنة فمعنى ذلك أصبح هذا دليلا آخر على وجوب العمل بالسنة. قال: فقد ثبت بوجه لا مجال فيه للشك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه ويمضون أحكامه، إذا حكم بحكم ينفذونه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم، ولا يفرقون فيما يوجه إليهم من أوامر وما يقومون به من أفعال بين حكم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أو تكليف صدر عنه صلى الله عليه وسلم. حين يأمرهم بالأمر لم يكونوا ليقولوا له الله أمرك بهذا، إيثنا بقرآن يأمرنا بهذا، بل إنهم يبادرون إلى العمل وإلى التنفيذ. وقد مر بك حديث معاذ رضي الله عنه وكيف أنه قال: أنظروا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك انعقد إجماعهم رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن واحد منهم خلاف في وجوب اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. كيف يعني كيف يمكن أن يحصل ذلك وهم الذين يلتزمون سيرته وهديه في كل شأن من شؤونهم، يعني عملا بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وعلى كل حال من أحوالهم. وأول من سلك هذا المسلك ووجه إليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ما هو الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم. روى البغوي عن ميمون ابن مهران أنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، وإن أعياه أن يجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤساء الناس فاستشارهم وأمرهم شورى بينهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. من الذي كان يفعل ذلك؟ أبو بكر رضي الله عنه، وكان عمر يفعل ذلك. أمين. أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام سيد فاطمة. إيه. معصوم خالص يا شيخ. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما جاءته فاطمة رضي الله عنها تطالب بميراث أبيها، قال روى لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن معاشر الأنبياء لا نورت ما تركنا صدقة، الذي تركناه صدقة. أيوة، يعني إيش؟ إنه عامل بالسنة، يعني قصدك نعم عامل بالسنة. قال وجاء في كتاب عمر رضي الله عنه إلى شريح القاضي، وانظر، يعني شريح كان قاضيا نعم، فعينه عمر رضي الله عنه فبعث إليه بكتاب يوجهه فيه كيف يكون القضاء، وانظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا. فإذا الحكم كان واضحا في القرآن فلا داعي لأن نسأل أحد، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك واستشر أهل العلم والصلاح. استشارة واردة وأمر شورى بينهم، لكن الشورى ليست ملزمة على رأي إيش الجمهور من العلماء، يعني الأرجح والأصح أن الشورى ليست ملزمة، بدليل قوله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، قد تختار رأيا من آرائهم وقد ترجع إلى رأيك فتعزم وتنفذ. إنما الاستشارة يعني لمزيد الاطلاع ومن أجل أن تنقح الآراء، وقد يكون عند القوم ما يسدد المسدد، لكن قد يكون يعني هذه الآراء كلها يعني ليست موافقة للصواب، فيرجع ولي الأمر إلى رأي. طبعا ولي الأمر العالم المجتهد التقي الورع، وليس الجاهل المستبد. نعم. قال وهذا المسلك نفسه سلكه من بعدهم، يعني من بعد الصحابة رضي الله عنهم، وعليه أجمع التابعون من بعدهم والأئمة المجتهدون وعلماء الأمة المعتبرون. أجمعوا على ماذا؟ أنه يرجع إلى كتاب الله، نعم، أولا، فإن لم يوجد الحكم يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعدل عن السنة إلى شيء آخر إذا وجد الحكم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المطلب الثالث مكانة السنة من القرآن. إذن علمنا أن القرآن هو المصدر الأول والسنة هي المصدر الثاني، يعني هل يعني ذلك أن الحكم الذي يثبت في السنة يعني بمرتبة ثانية، يعني مرتبة أقل مما يثبت في القرآن؟ لا، بعدما يثبت الحكم في السنة فشأن شأن ما ثبت في القرآن، إنما من حيث الرجوع أولا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى القرآن. قال مرتبتها من حيث الرجوع إليها، القرآن في المرتبة الأولى. سبق أن علمنا أن الأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأدلة مرتبة من حيث الرجوع إليها والاستدلال بها على الأحكام مرتبة بهذا الشكل، والقرآن هو أساس الشريعة ومصدرها الأول، لأن القرآن هو الذي دلنا على حجية السنة، والقرآن والسنة دلانا على حجية الإجماع، وهذه الأدلة الثلاثة دلتنا على حجية القياس. إذن المرجع الأول ما هو؟ القرآن، فيرجع إليه في كل ما يصدر عن المكلف أولا وبالذات، فإن وجد الحكم فيه عمل به ولم يعدل إلى سواه، دل على ذلك ما سبق من حديث معاذ وكتاب عمر رضي الله عنهما وحديث ميمون ابن مهران. فالسنة في المرتبة الثانية، فإن لم يرد الحكم في القرآن بعد البحث فيه يرجع إلى السنة ويبحث في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. أن قلنا السنة التي نبحث فيها هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، يعني ما أقر عليه أصحابه من قول أو فعل. فإن وجد فيها الحكم عمل به واتبع، ولم يرجع إلى مصدر آخر سواها إلا على سبيل الاستئناس. يعني أحيانا مثلا نجد أن والله دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والقياس. طالما دل على ذلك القرآن، لماذا تقولون والسنة والإجماع والقياس؟ فهذا من باب تقوية الدليل. أمر من الأمور عليه دليل واحد، أمر آخر عليه أربعة أدلة، ثلاثة أدلة، دليلان، فهذا تقوية للدليل واستئناس لهذا الدليل الآخر. نعم. ولا يرجع إلى السنة إلا بعد البحث عن الحكم في كتاب الله تعالى وعدم وجوده فيه. وعليه فالسنة من هذه الناحية تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم، وتعتبر المصدر التشريعي الثاني من المصادر الأصلية. إنه قلنا هناك مصادر أصلية وهناك مصادر تبعية، أو حسب اصطلاح العلماء أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. نعم. مرتبتها من حيث اعتبار ما ثبت فيها من أحكام، إذا من حيث الرجوع إليها في المرتبة الثانية، يعني لا نرجع إلى السنة أولا، نرجع إلى القرآن. نعم. أما لم نجد في القرآن ووجدنا الحكم في السنة، فما هي مرتبة هذا الحكم؟ لا فرق بينه وبين ما ثبت في القرآن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. قال السنة والقرآن في مرتبة واحدة. سبق أن أشرنا إلى أن ما ثبت في السنة من الأحكام الشرعية مثل ما ثبت في القرآن من حيث القوة والاعتبار ووجوب الالتزام بها والعمل بمقتضاها. فالسنة من هذه الناحية هي والقرآن في مرتبة واحدة، فما هو فرض في كل منهما لا يجوز تركه. ما ثبت أنه فرض في القرآن لا يجوز تركه، وما ثبت في السنة أنه فرض لا يجوز تركه. لم يقل لنا القرآن قراءة الفاتحة فرض لما جاءت السنة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. فاعتبرنا أن قراءة الفاتحة فرض، وما هو محروم وما هو حرام عفوا، وما هو حرام ومحظور لا يجوز فعله. وما ثبت نعم في أحدهما من مستحب أو مكروه ينبغي عدم التهاون في فعله أو تركه. في القرآن أحكام هي عبارة عن سنن، بل هي عبارة عن إرشادات. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا نص قرآني أم لا؟ ما حكم كتابة الدين؟ مستحب، هي إرشاد، أمر إرشاد يقول العلماء، يعني فعله المكلف فعل، وما فعله ليس عليه شيء، لكن إذا فعله استجابة لأمر الله يثاب على ذلك، وكان أحفظ لحقه. أحفظ لحقه. إذا ليس كل ما ثبت في القرآن فرضا، وليس كل ما ثبت في السنة سنة. نعم. فمنها ما هو سنة من الأحكام ومنها ما هو مفروض. والأصل في هذا أن ما ثبت في السنة من أحكام إنما يرجع عند التحقيق وإمعان النظر إلى أحكام القرآن، لأن أحكامها إما مقررة لأحكامه وإما مبينة لها وإما مستمدة منها بالقياس عليها وتطبيق مبادئ القرآن وأصوله العامة. يعني إذا رجعنا إلى أحكام السنة نجدها نعم أحد هذه الأنواع التي أشير إليها والتي سيأتي بيانها بالتفصيل. قال الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته الأصولية، الشافعي رحمه الله تعالى أول من ألف في أصول الفقه، يقول رحمه الله تعالى: لم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين، يعني اتفق العلماء على وجهين من هذه الوجوه الثلاثة، والوجهان يجتمعان ويتفرعان، أحدهما ما أنزل الله عز وجل فيه نص كتاب، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نص الكتاب، يعني القرآن جاء بحكم وجاءت السنة تؤكد هذا الحكم. والآخر النوع الثاني مما أنزل الله عز وجل فيه جملة كتاب، يعني أنزل آية لكنها مجملة ليست مفصلة ليست واضحة، فبين عن الله معنى ما أراد. من الذي بيّن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، عملا بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليه. قال: وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. والوجه الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص كتاب، يعني ليس هناك نص واضح في القرآن في هذا الحكم، ولا أيضا نص مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم ابتداء. كيف هذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاه هذه المهمة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة، أنزل الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة كما قال العلماء. قال: تفصيل ما جاء في السنة من أحكام، وإليك تفصيل ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي ذكر لنا نصا يحتاج إلى أيضا شيء من الإيضاح. أولا الأحكام المقررة والمطابقة لأحكام القرآن، أحكام جاءت في القرآن، جاءت السنة فأكدت هذه الأحكام. هناك أحكام كثيرة نص عليها القرآن الكريم وجاءت نصوص السنة مطابقة لما جاء في القرآن الكريم ومؤكدة له، فمثل هذه الأحكام مستمد من مصدرين وثابت بدليلين يؤكد أحدهما الآخر، فالقرآن مثبت لها والسنة مؤيدة ومؤكدة. ومن هذه الأحكام ما ثبت في الأحاديث من وجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت وتحريم قتل النفس بغير حق، هذه أحكام كلها ثابتة في القرآن وجاءت في السنة، وغير ذلك من المأمورات والمنهيات التي وردت في آيات القرآن وأيدتها السنة. ولا شك أن مثل هذه الأحكام له قوة ما ثبت في القرآن ونفس مرتبته، لأنه ثابت به أولا وبالذات، ثابت في القرآن أولا وبالذات. القرآن يقول: لا يحل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، جاءت السنة تقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طريق نفس منه، هذا الحديث إيه؟ مؤكد للآية. جاء القرآن يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، جاءت السنة تقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. إذن هذه أحكام نعم ثبتت في القرآن وجاءت السنة فأكدتها. نعم. ولله على الناس حج البيت، جاءت السنة تقول بني الإسلام على خمس، وذكرت الصلاة والزكاة والصوم والحج. إذن هذه أحكام ثالثة في القرآن جاءت السنة فأكدتها. نعم. ثانيا قال الأحكام المبينة لأحكام القرآن، كما ذكرنا أن النوع الثاني نعم جاء القرآن مجملا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى إيضاح. ما الذي أوضح؟ السنة. كثير من الأحكام الثابتة في السنة إنما هي مبينة ومفسرة ما جاء في القرآن الكريم من أحكام، فهي إما مفصلة ما جاء فيه مجملا من الأحكام، أو مقيدة ما أطلق فيه، أو مخصصة عمومة. فمثال تفصيل المجمل أن الله تعالى أمر بإقامة الصلاة وأقيم الصلاة دون بيان لمواقيتها وأركانها وعدد ركعاتها. هل بين ذلك القرآن؟ ما بين ذلك القرآن. إذا الذي يقول أنا لا أخذ بالقرآن كيف يصلي؟ ها؟ معنى ذلك يترك الصلاة، وبالتالي يترك الدين كله من أوله إلى آخره. نعم. يعني مثل هذه الأفكار إما أنها أفكار نعم مغروزة في أذهان من رضوا لأنفسهم أن نكونوا عملاء، أو أنها دليل على غباء قائليها، على غباء قائليها وليس أكثر. نعم. والسنة هي التي بيّنت ذلك بالقول والفعل، بيّنت إيش؟ ما هي الصلاة أركانها وأوقاتها إلى. فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وأمامهم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولعلكم تذكرون حديثا وقف يصلي على المنبر صلى الله عليه وسلم، وعند السجود كان ينزل وقال للناس إيش؟ إنما فعلت ذلك لتروا لتعلموا صلاتي. نعم. حديث صلوا كما رأيتموني أصلي يرويه لنا من؟ مالك ابن الحويرث الذي رضي الله عنه جاء مع شبابة متقاربين ومكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما لليالها يرون عبادته وصلاته وما إلى ذلك. وكذلك أمر الله تعالى بإيتاء الزكاة بقوله وآتوا الزكاة من غير بيان لما تجب فيه، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ما بينها القرآن. وما مقدار الواجب الذي يجب إخراجه من كل مال من الأموال؟ وما النصاب؟ الواحد مجرد ما ملك 10 ليرات سورية تجب عليه الزكاة؟ لا. والسنة هي التي بيّنت كل ذلك بمثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة. إذا بيّنت النصاب 5 أواق، 5 أواق يعني 200 درهم من الفضة. وليس فيما دون 5 ذود صدقة. ذود يعني 1 إبل أقل من 5 أو 4 إجمال يسومها يرعاها من أجل لبنها ووبرها، فهذه ليس فيها زكاة. صاروا 5 تجب عليه شاة، صاروا 10 تجب شاتان، صاروا 20 4 شياه، 25 بنت مقار. من الذي بين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. طلع عنده المحصول الذي جمعه من المشمش، من الزيتون، من البندورة، شو هيك بدك تعلمونها؟ ما تقول له نقول له والله الزكاة عند الشافعية بس في النخيل والعناب، وكل هالمزروعات والخضروات سيارات البندورة اللي عم تنزل على السوق والبطيخ وكذا ما في زكاة، ماذا يأكل الفقراء في بلدنا؟ في عندنا تمر وعنب، راحت أشجار العنب أيضا، أصبح في زكاة ولا ما في زكاة في الزيتون؟ الزيتون والبندورة والبطاطا كلها فيها زكاة. لكن إذا كان المحصول أقل من 5 أوسق فليس فيه زكاة. 5 أوسق تقريبا 750 كيلو غرام حسب التقديرات، إلى غير ذلك من أحكام في العبادات وغيرها. إذن هذا إيه؟ تفصيل للمجمل. ومثال تقييد المطلق أن الله تعالى أمر بقطع يد السارق بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الواحد قال ناخذ القرآن إيه هذا سرق وثبتت عليه السرقة، نجي نقطع له يده من الكتف. ها في اللغة اليد من رؤوس الأصابع إلى الكتف، هكذا نفعل؟ لا، فاليد في الآية مطلقة لم تقيد بيمين أو شمال، والسنة هي التي قيدت القطع باليد اليمنى إذا سرق لأول مرة. وقد أخرج أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأة سرقت فقال اقطعوا يدها فقطعت يدها اليمنى. وأيضا جاء بيان من أي موضع تقطع وهو الرسغ. وكذلك ورد في القرآن مشروعية الوصية والحث عليها بمثل قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، اللي كان يوصي بكل ماله خلي بالك فرعات الفقراء يشحدوا وقفوا على أبواب المساجد. ها لا، فإذا وردت مطلقة من بعد وصية، ولكنها وردت مطلقة كما ترى فقيدتها السنة بعدم الزيادة على الثلث. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. أيضا إذا يعني نقص عن الثلث يكون إيش أفضل. وتعلمون حديث سعد إيش ابن أبي وقاص إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس. قال وهو عندهما أيضا يعني عند من البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. ومثال تخصيص العام، عرفنا إذا في عندنا مطلق وفي عندنا إيه مقيد، في عندنا عام وفي عندنا خاص، في عندنا مجمل وعندنا مفسر ومؤول. نعم هذا كي أيضا سيأتي معنا مفصلا إن شاء الله تعالى. قال ومثال تخصيص العام أن الله تعالى أمر أن يرث الفرع الأصل بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين في أولادكم. أولادكم جمع مضاف فيدل على العموم، يعني كل الأولاد، أي ولد من الأولاد. فإذا كان الولد كافر يعني، إذا كان الولد قاتل يعني لا يعني. إذن النص هنا عام، إذا عملنا بالآية فنورث الكافر ونورث القاتل ونورث أي ولد. لكن إيش قال؟ فقولوا أولادكم عام يشمل كل فرع، فجاءت السنة وخصصته بغير القاتل بمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. وكذلك نص القرآن على تحريم الميتة والدم بمثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. فكل من لفظ الميتة والدم عام يتناول كل ميتة وكل دم، ومن جملة الدماء الطحال والكبد، ومن جملة الميتات السمك. مثل السمكة وأخرجها من الماء، تجيب السكين يضعها لما يجيب السكين يكون ماتت، يأكلها ماذا يفعل؟ يأكلها. طيب، فجاءت السنة وخصصت الميتة المحرمة بغير السمك والجراد والدم بما عدا الكبد والطحال. روى أحمد وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد. الحوت يعني إيش؟ السمك. سمك إذا رحنا لبعض البلدان يعني لا يقولون السمك يقولوا حوت. وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم نقف هنا والحمد لله رب العالمين. يكون على الطريقة الثانية بالحوت والسمك. ايوه لانه فاتين جبان مثل حكايتهم.